بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في عصر 25 من شهر رمضان لعام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة 44، حديث الاقتصاد في المعيشة. روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، والتودد إلى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم. ووجه الذكر هذه الثلاثة ظاهر، فإن العبد كما أنه محتاج ومضطر إلى إصلاح دينه بالعلم النافع والعمل الصالح والقيام بما خلق له العبد، فهو مضطر إلى إصلاح دنياه وقيام معيشته، وذلك بأمرين: أحدهما الاكتساب بصناعة أو تجارة أو حرفة أو عمل من الأعمال المناسب لحالة الإنسان الموافق لسير حياته الملائم لمواهبه وتوجيهاته، والأمر الثاني بحسن التصريف والإنفاق، وذلك هو الاقتصاد. فمتى تم له الأمران، الكسب المناسب والاقتصاد في النفقة التي ميزانها قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فقد تمت أمور معيشته التي هيئت له. ومتى فقد الأمرين أو أحدهما اختلت معيشته، فمن الناس من تختل معيشته بسبب عدم الكسب وإخلاده إلى الكسل أو سلوك الطرق التي لا تغني عنه شيئا، ومن الناس من تختل معيشته بسبب عدم اقتصاده في الإنفاق، بل يسرف في الإنفاق فيقعد ملوما محسورا. فعلم بذلك أن الاقتصاد في النفقة أحد شطري المعيشة، والشطر الثاني المكسب النافع. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 44، قال في حديث الاقتصاد في المعيشة. قال رحمه الله: روى البيهقي عن ابن عمر مرفوعا. المرفوع هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو الموقوف على الصحابي، يقال هذا حديث موقوف على ابن عمر، على ابن عباس، على أبي هريرة، أي أنه يثبت اتصاله إلى الصحابي ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل هذا حديث مرفوع، أي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، والتودد إلى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم. وهذا الحديث رواه البيهقي في الشعب، وعزاه الهيثمي في المجمع للطبراني في الأوسط. وذكر المحقق أن الألباني ضعف هذا الحديث، إلا أنه ذكر أن له شواهد ذكرها السخاوي في المقاصد الحسنة. وهذا الحديث دلت عليه النصوص ودلت عليه الحكمة، وهذا الحديث من أحاديث الحكمة الذي يدل على الحكمة وعلى أصول جامعة مفيدة للناس في دينهم ودنياهم. قال رحمه الله: وجه ذكر هذه الثلاثة ظاهر، فإن العبد كما أنه محتاج ومضطر إلى إصلاح دينه بالعلم النافع والعمل الصالح والقيام بما خلق له العبد، فهو مضطر إلى صلاح دنياه وقيام معيشته، وذلك بأمرين. فالإنسان محتاج إلى إصلاح دينه وآخرته التي إليها مستقره، وإلى إصلاح دنياه التي فيها معاشه، وهو محتاج إلى العقل، إلى عقل يعيش به ويسوس أموره ويصلح من شأنه بالعقل المميز بين الحكمة والسفة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن إصلاح المعيشة يكون بأمرين: الأمر الأول الاكتساب، الأمر الأول الاكتساب بوسائل كثيرة، بصناعة أو تجارة أو حرفة أو عمل من الأعمال المناسبة لحال الإنسان. قال: الموافق لسير حياته، الملائم لمواهبه وتوجيهاته، والذي يظهر وتوجهاته، لأن كل إنسان له توجه. فالاكتساب هو نصف المعيشة، وهو السعي لتحصيل الكسب والرزق، وكل إنسان ميسر لما خلق له. ولهذا تلاحظ أن بعض أصحاب الحرف والمهن يتعجب من عمل الآخرين، فالمدرس يتعجب من عمل العمال، يقول: لا أطيق هذا العمل. والمدرسون والعمال يتعجبون من عمل المدرسين، وهكذا ترى العجب من استنكار بعض الناس لأعمال يزاولها غيرهم، كيف يطيقون هذا؟ ذلك أن الله يسرهم لهذا الأمر، كل ميسر لما خلق له. والقوى ترجع إلى أمرين: قوة بدنية وقوة عقلية. فالقوة البدنية هي قوة البدن التي يطيق بها صاحب القوة ما لا يطيقه غيره، وهذه أكثر ما توجد في من يعملون بأبدانهم من العمال ومن يقوم بالحرف والصناعات. فهؤلاء قواهم ترجع إلى أبدانهم واستخدامهم هذه القوى في طلب الكسب. والقوة الثانية قوة عقلية علمية، ترجع إلى قوة العقل وقوة الذهن والذاكرة، وهذه ترجع إلى المعلمين والمدرسين ومن يقومون على وضع الأنظمة واللوائح لشتى المهن، حتى الصناعات وغيرها تمر قبل المزاولة البدنية بعقول العلماء الذين يضعون أصول هذه الصناعة. فالإنسان أعلم بنفسه وأعرف بحاله، يختار من العمل ما يناسب حاله وقوته وتوجهه، ويستطيع أيضا أن يتقنه. ومن الخلل أن يزاول الإنسان شيئا لا يتقنه فيكون وبالا على الأمة. ولهذا بعض الناس يقلد غيره، مثل ما يحصل بين الإخوة في البيت الواحد، سلك أحدهم مسلكا يقلده إخوانه في هذا المسلك أو في هذه الدراسة أو في هذا التوجه أو في هذه الجامعة أو في هذا القسم، ثم تجد أن بعضهم يفشل لأن هذا مخالف لتوجهاته. ولهذا الأب العاقل يعرف توجهات أبنائه ويعرف مدى مداركهم، فهذا توجهه إلى العلم الشرعي، وهذا إلى الطب، وهذا إلى الهندسة، وهذا إلى أمر آخر، ولكن هذا بعد تأهيلهم في العلم الشرعي الذي يحققون به عبادة الله عز وجل، هذا لا بد منه. وبعد ذلك لهم مدارك. ولهذا نحن نحب في الأمة أن يكون فيها من كافة التخصصات الدينية والدنيوية من هم على استقامة، ولا تكون مزاولة هذه المهن والحرف لأناس لا يراقبون الله في الأمة ولا في هذه الأعمال. ولهذا حصل خير في الأمة عندما يوجد الطبيب المسلم العابد التقي الورع، وهكذا المهندس، وهكذا التاجر، فيحصل خير عظيم للأمة. المقصود أن الاكتساب مطلوب، والاكتساب يبنى على أيضا على أمرين. الأمر الأول التوكل على الله في تحقيق الكسب، والثاني السعي لتحصيله، كما جاء في الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهذا دليل على أن هذه الطيور ترزق ببذلها للسبب، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى التوكل: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكل، فدل على أن طلب الكسب لا بد له من توكل وسعي. وهذا يحصل فيه انحراف من طائفتين: طائفة تبالغ في بذل الأسباب وتغفل التوكل، وهؤلاء يخذلون من جهة اعتمادهم على أنفسهم، وطائفة أخرى لا تخرج لطلب الكسب، يقولون: لو شاء الله أن يرزقنا لرزقنا ونحن نتوكل على الله. وقال عمر: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ثانيا بد من بذل السبب ويسعى لتحصيل الرزق، لكن من مصادره الشرعية. وهذا أيضا منقسم إلى قسمين: من يحصل الرزق بأي وسيلة سواء كانت محرمة أو غير محرمة، ومن يحصل الرزق من الوسائل المباحة ويتجنب المحرم، وهذا هو الصحيح. واختلف الناس فيما يحصل للناس من الكسب المحرم، هل هو من رزق الإنسان أي مما رزقه الله إياه، أم أن الله لا يرزق المحرم. فقال المعتزلة بناء على أصلهم أن الحرام ليس من رزق الإنسان، قالوا: لأن الله لا يرزق الحرام، الحرام حصله المكتسب له بطريقه، ولم يرزقه الله الحرام لأن الله لم يبحه. والذي عليه أهل السنة ودلت عليه الأدلة أن كل ما يقع في يد الإنسان ويناله فهو من رزق الله، لأنه لا يستطيع إنسان أن يحصل شيئا إلا بقدرة الله وإرادته. لكن هذا من حكمة الله أن يسر لنا تحصيل الأموال من حلها ومن حرامها ليبتلينا، لأن الله لو كان لا يرزقنا إلا الحلال ما حصل الابتلاء، لكن يحصل الابتلاء لأنك تتمكن من الكسب الحلال وتتمكن من الكسب الحرام، ابتلاء. وهذا مثل الطاعات والمعاصي، ولهذا المعتزلة طردوا هذا الأمر في المعاصي وفي الرزق، قالوا: لا يعصى الله بإرادته، ولا يحصل العبد الكسب الحرام بإرادة الله، وإنما فعل العبد. والذي عليه أهل السنة أن كل ما يقع للناس من الأموال وما يحصلون من الطعام والشراب كله من رزق الله، لكن ابتلانا بهذا الأمر وأمرنا بأن نسعى في تحصيل الكسب من الحلال وحرم علينا الحرام. وكذلك المعاصي كلها بإرادة الله وبقدرته ولم يأمر بها. فالمقصود أن الإنسان يسعى لكسب الحلال، وقد يتيسر له كسب الحرام، بل قد يبتلى به ويأتيها الحرام دون أن يسعى إليه، لأن أصبح الآن بعض الناس يعرض المكاسب المحرمة عرضا على بعض الناس. موظف يأتيه من يعطيه المال ويلح عليه في الطلب، يقول هذه هدية، وهدايا العمال غلول، وهو إنما يريد الرشوة، يعطيها اليوم الهدية وغدا يقول لي معاملة أريد أن تنجزها، يستحي منه، أخذ المال لا يستطيع أن يرده. لهذا حرم الشارع هدايا العمال. وأما من لم يكن بينك وبينه معاملة ولست بموظف، بينك وبين الصداقة تهدي له ويهدي لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا بين المسلمين، لكن هذا موظف لا يعطى من قبل المراجعين ولا المدرس من قبل الطلاب ولا ولي الأمر من قبل عامة الناس، لأن هذا فيه استمالة للقلوب. فأصبح المحرم متيسر الآن، لكن هذا ابتلاء من الله ليبتلينا هل نتجنب الحرام ونسعى لتحصيل المباح، هذا ابتلاء. ثم هذه الأموال إذا حصلت الكسب إما أن ينفق فيما أباح الله وشرع، وإما فيما حرم الله، كما أن لكسبه طريقين، أحدهما مباح والآخر محرم، لإنفاقه طريقان، أحدهما مباح والآخر محرم. فالمباح أن ينفقه فيما يشرع له أن ينتفع به مما في الدنيا من لباس وطعام وشراب وأثاث ومسكن وسيارة، هذه مباحة. وقد ينفقه في مشروع، والمشروع على قسمين، واجب ومستحب. إما أن ينفقه على أهله النفقة الواجبة فهذا واجب، أو ينفق على الفقراء والمحتاجين وهذا مستحب. فهذا كله داخل في الإنفاق في وجوه الخير أو في المباح. والقسم الثاني إنفاق المال في المحرم، وإنفاق المال في المحرم له صور كثيرة، يدخل فيها الإسراف، يدخل فيها البطر والكبر على الناس باستخدام الأموال في التعالي على الناس، ولربما اشترى بهذا المال ما يحرم عليه من طعام محرم أو شراب محرم أو ما يشاهد من المحرمات والأجهزة الآن التي يتوصل بها إلى محرمات، كل هذه من المكاسب المحرمة. إذن هذا في الاكتساب. الأمر الثاني قال بحسن التصرف والإنفاق، يعني قيام المعيشة بأمرين، الأول بالاكتساب وهو اكتساب المال من حله ببذل السبب وبالتوكل على الله، والأمر الثاني قال بحسن التصرف والإنفاق، وهذا هو الاقتصاد. قال فمتى تم له الأمران الكسب المناسب والاقتصاد في النفقة التي ميزانها قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا ميزان النفقة والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، تجنبوا الإسراف والبخل والتقتير وكان بين ذلك قواما، توسط بين كثير من الأمور ممدوح. يقال الاقتصاد ممدوح بين الإسراف والتقتير، الشجاعة ممدوحة بين التهور والجبن، وهكذا كثير من الأخلاق تجدها متوسطة بين حالين، مثل العبادة التوسط فيها وسط، توسط في العبادة بين مسلك أهل الغلو وأهل التقصير في كل شيء حتى في الطهارة. بعض الناس متعنت مغالي مشدد موسوس، وبعض الناس مقصر في طهارته، لا يستبرئ من البول، لا يتنظف، والأول موسوس. وأهل العلم والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في حال متوسطة، وخير الأمور أوسطها. ولهذا جاء في بعض كلام العرب إطلاق الوسط على الأفضل، فيقال فلان أوسط قومه يعني أفضلهم، وفي الآية قال أوسطهم قيل أفضلهم. ولهذا فإن التوسط ممدوح، فالتوسط في النفقة بين الإسراف والتقتير هذا مسلك محمود، يتجنب صاحبه الإسراف والتقتير. وحسن التصرف مهم جدا في المال، لأن الإنسان لو كان كسبه قليل مع حسن التصرف والتدبير يكفيه، وإذا لم يحسن التصرف ما تكفيها الأموال الطائلة. ولهذا يلاحظ أن بعض الأثرياء يخلف ملايين لأبناء لا يحسنون التصرف، فما يلبث هؤلاء أشهر ولا ربما لم يمضي على موت أبيهم سنة إلا وهم فقراء، بددوا الأموال في لحظة. عدم تصرف. ولهذا خير ما يخلف العاقل لأبنائه أن يورثهم علما وعقلا وحكمة، ولا تخشى عليهم بعد ذلك، سيتوظفون ويكتسبون ويدبرون. وإذا خلفت لهم مالا بلا علم ولا عقل ولا حكمة سيبددون هذه الأموال. ولهذا لما قيل لعمر بن عبد العزيز الخليفة العادل المشهور، قيل له لو تركت لأبنائك شيئا، قال إني لن أترك لهم شيئا من الدنيا، أو كما قال فإن كانوا على استقامة من دين الله فهم في كفالة الله، وإن كانوا غير ذلك فلا يغنيهم شيء. فيقول الراوي رأيت أبناء عمر بن عبد العزيز 10 منهم يحملون على الخيل في سبيل الله، يجاهدون على الخيل في سبيل الله. فهذا خير ما يورث الوالد لولده. لكن نقول أيضا من كان له مال لا يبدد الأموال ويقول يكفيهم العلم. إذا رزق الإنسان مال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص أن تترك أبناءك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس عليه الصلاة والسلام. فمن كان له مال لا يبدد الأموال ولا يقول أوقفها للمساكين والفقراء يضيع أبنائه. والصحيح أنه لا ينبغي أن تزيد الوصية عن الثلث، لأن سعد ما زال يستزيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الثلث، والثلث كثير. كثير من الناس الآن من الأغنياء يوصي بالثلث، وبعض الصحابة كان يرى أن تكون الوصية أقل، ولهذا عمر كان يرى الوصية أن تكون الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. وأبو بكر يقول الخمس، يقول أرضى الله أرضى لنفسي ما رضيه الله لنفسه، لأن الله أخبر أن الخمس الذي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم من الأنفال يكون مقدار الخمس، ولكن لا ينبغي أن يتجاوز الثلث. وأما من لم يكن له مال لا يتكلف في كسب الحرام حتى يقول خلف لأبنائي مالا وعقارا، لا، فهذا هو المسلك الصحيح، أن يخلف لهم علما يؤدبهم يعلمهم ولا تخشى عليه، بل يعبد الله رجاء أن يحفظ في ذريته، لأن الرجل الصالح يحفظ في أهله. كان بعض السلف أظنه سعيد بن المسيب يقول لأبنائه يا بني، لبعض أبنائه، إني لأزيد في صلاتي من أجلك، يعني أزيد في الصلاة وفي التنفل من أجلك، من أجل أن تحفظ بالصلاة، كما قال الله عز وجل في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا. قال بعض العلماء أبوهما جدهما السابع، حفظ الله هذين الغلامين بجدهما السابع، رجل صالح، فبهذا تحفظ الذرية والأموال بالصلاح والاستقامة. وأما الأموال فكلكم يسمع عن أثرياء خلفوا أموالا طائلة أثرها على أبنائهم الخصومات والنزاعات وقطيعة الرحم، ولربما وصل الأمر إلى القتل والضرب، ما انتفعوا بهذه الأموال، وبعضهم بددها في لحظة. وترى بعض الصالحين يوفق لأبناء من بعده، قد لا يترك لهم مالا كثيرا لكنهم متصالحون متحابون، تجد هذا يحج عن أبيه وهذا يعتمر وهذا ينفق وهذا يبني مسجدا وهذا يحفر بئرا وهذا يطبع كتابا، والكل يقول أنا تصدق عن أبي. ذرية صالحة مباركة، أين هؤلاء من أولئك أصحاب الأموال الطائلة؟ كل يقول لي أخي تصدق عن أبي، والدك خلف لك ملايين تصدق، يقول لا أنت تصدق، أنا عندي أولاد وعندي أسرة أنت ما عندك، وكل يرمي على الآخر، إلى أن لا يوجد في هؤلاء الذين خلف لهم الأموال من قد يتصدق عنه. هذا الدليل أن العبرة ليس بكسب الأموال وأن يورث الرجل أموالا طائلة، وإنما التربية الصالحة والاستقامة، تربيهم على طاعة الله وعلى عبادة الله وعلى القناعة وعلى حسن التدبير. أن بعض الناس ييسر الله عليه في كسبه فيربي أبناءه على الترف، فينشؤون على الترف، ما يستطيع أن يعيش إلا مترفا مبذرا، هذا ما ينتفع. يعود الأبناء الاقتصاد، ولا تعطي الطفل أكثر من حاجته ولا الشاب أكثر من حاجته، لأن هذا سيعوده التبذير وشراء ما لا ينتفع به، وإذا أعطيته قدر النفقة اشترى ما يحتاج إليه. فهذه من حسن التدبير في النفقة وفي إنفاق هذه الأموال. من حسن التدبير في إنفاق الأموال أن يجعل الإنسان ماله هذا وسيلة لمعيشته في الدنيا ولمعيشته الأخروية التي سيقدم عليها. يعني بعض الناس يعمر دنياه وينسى آخرته. قدم من هذا المال الذي في يدك لنفسك يوم القيامة. قدم لنفسك هذه النفقة التي تعطيها وتضعها في يد الفقير، هي مأمونة، لن يأتي عليها بإذن الله آفة. أما الأموال التي في البنوك والعقارات والأراضي قد تأتيها آفات تذهب بها كما هو معروف، لكن هذه النفقة التي أخرجتها من جيبك بطيب نفس وضعتها في يد الفقير وأنت مخلص لله، بل إنك تسترها عن أعين الناس، وضعتها في حرز مكين لا يمكن أن تصل إليه الأيدي ولا قدرة للبشر عليه، فهذا من العقل أن يقدم الإنسان لنفسه من ماله. خير المال الإنسان ما انتفع به في دينه ثم في دنياه دون إسراف ولا تبذير، لا يسرف في أمور الدنيا وحتى النفقة لا يسرف فيها، ثم يبقى بعد ذلك متحسرا يقول ليتني ما فعلت، وإنما ينفق بتعقل. بعض الناس عنده عاطفة، يسمع موعظة ويخرج يبيع البيت وينفقه في سبيل الله، يعني خفة وعدم نضج. وبعض الناس لديه خوف كما يقولون من المستقبل ومستقبل أبنائي، لو طلبت منه 100 ريال وعنده ملايين يقول أنا أخشى على أبنائي، أنا عندي أولاد عندي. هذا مما تحفظ به الأموال والذرية، فليس هناك أفضل من التوسط. ولهذا ذكر المصنف أن أمور المعيشة تقوم على هذين الأمرين، وإن اختل أحدهما فإنه يحصل بذلك فساد هذا الأمر، إما أن يكون كسلا لا يعمل، وإما أن يكون مبذرا مبددا للأموال بعد كسبه. وأما إذا اكتسب المال من حله يبارك له، خاصة مع حسن التدبير والتصرف ووضع الأشياء في مواضعها، فإن الإنسان يوفق مع التوكل على الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأما قوله والتودد إلى الناس بنصف العقل، فإن العقل هو الذي يعقل به صاحبه ما ينفعه ويمتنع به عما يضره، والعقل يدعو دائما إلى الراحة القلبية والراحة البدنية والعمل بالأسباب الموفرة للراحة. ولا شك أن التودد إلى الناس بالأخلاق الجميلة والبشاشة وحسن الخلق من أكبر الأسباب لراحة القلب والبدن والسلامة من الغل والحقد والمنازعات والمخاصمات والتعلقات المشوشة للأفكار الموجبة للأكدار. ومن ذاق طعم الإيمان ومن ذاق طعم حسن الخلق والتودد إلى الناس، وكيف يكسب العبد بذلك من الأصحاب والأحباب ما هو من أفضل الغنائم، وكيف يسلم به من شرور، وكيف ينقلب العدو صديقا أو المبغض محبا، عرف ما في ذلك من الخير والراحة، وأن هذه الأمور هي القسم الأكبر الذي يرشد إليه العقل. أيضا ذكر المصنف رحمه الله شرح الجملة الثانية، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: والتودد إلى الناس نصف العقل. التودد هو تفعل من الود، والود هي مرتب الود، والمودة مرحلة من مراحل أو مرتبة مراتب المحبة، وهي مرتبة عظيمة في الحب والمودة. والله عز وجل من أسمائه الودود، وهو يود الصالحين والمستقيمين على طاعة الله عز وجل. والتودد إلى الناس نصف العقل، لأن العقل نصفه تمييز يعني بين الأمور، والنصف الثاني التودد إلى الناس، لأن التودد إلى الناس يكسب العبد احترام الناس له، وإذا احترموه خدموه، وإذا خدموه تيسرت أموره، وإذا تيسرت أموره وحقق مطالب الدنيا والآخرة. وإذا سلك مسالك التشدد والتعنت والخصومات وسوء الخلق حصل له العكس، فيحصل له تشويش القلب أولا. يعني بعض الناس إذا دخل المسجد تجده يتلفت حتى يرى شيئا ثم يخاصم فيه، إذا ذهب إلى السوق يتلفت رأى شيئا، يعني عمل مشكلة مع شخص في كل مكان يتلفت كأنه يبحث عن المشاكل كما يقولون، وهذا متعب لنفسه وملأ قلبه بهذه الخصومات حتى شغلته عن عبادته. كيف يعني يصلي وكيف يعبد الله وقلبه مليء بالخصومات؟ كلما خرج من فتنة دخل في فتنة أخرى، فهذا مشوش للقلب. وما أفضل من العفو والتسامح والترفع عن الناس، لأن الإنسان يعيش في هذا المجتمع، الناس ليسوا كلهم على درجة واحدة، فيهم العاقل فيهم المجنون فيهم العالم فيهم الجاهل، فيهم سريع الغضب مع فضل وعبادة، وفيهم سريع الغضب مع فحش ونقص في التدين. حتى أهل الصلاة تجد رجل صالح لكن فيه بذاءة وفيه حدة. حتى بعض العلماء قديما من كبار الأئمة قال بعض المترجمين لهم إن فلان لا ينال ما عنده إلا بالصبر، يعني لا ينال ما عنده من العلم إلا بالصبر. وبعض الناس يبذل العلم لكل كبير وصغير، فهؤلاء نفع الله به. كان ابن عباس رضي الله عنهما من هؤلاء الذين يبذلون العلم، له مجالس كلما فرغت حلقة دخلت حلقة أخرى، كأن ابن عباس في اصطلاح عصرنا الآن جامعة متخصصة، يدخل عليه أناس يطلبون التفسير، خرجوا جاء طلاب الحديث، فرغوا جاءوا طلاب اللغة كلام العرب، فرغوا جاءوا طلاب الأخلاق والعبادة، فنفع الله به نفعا عظيما. هناك رجلان بينهما تقابل من وجوه كثيرة، ابن عمر وابن عباس. ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهم جميعا كان يميل إلى الزهد وإلى العبادة وإلى الورع الشديد، حتى إنه ما كان يكثر من الفتوى وما كان يرى كثرة الإجابة للسائلين، والذي يحمله على هذا الورع. وخرج في سلامة وعافية وهو من كبار العباد، كبار عباد الصحابة رضي الله عنه، لكن أثره في العلم ليس كابن عباس. وأما ابن عباس فكان يرى التوسع في إجابة الناس، وأن العالم ينبغي أن يبذل ما يستطيع، فكان لابن عباس عناية بطلب العلم، كان يبقى على بيوت الصحابة في الظهيرة، ولربما أتى في الفجر يخرج الصحابة وهو نائم على الباب فيسألونه ويعرفونه ويقولون أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لو طلبتنا أتيناك. يقول إنما يؤتى للعلم، العلم يؤتى إليه، يتعلم وتفقه حتى أصبح إمام الناس. وهذا ذكره أحد المترجمين، قال اثنان من الصحابة أحدهما لا يكاد يسأل فيمتنع من الإجابة، والآخر لا يكاد يسأل فيجيب، ابن عمر وابن عباس، كلاهما على خير رضي الله عنهم رضي الله عنهم جميعا. ولكن لا شك أن بذل العلم أنفع للناس. فالمقصود أن الناس يتفاوتون في التعامل وفي التودد إلى الناس، فينبغي للإنسان أن يتودد إلى الناس، لأن التودد إلى الناس إما رجل صديق تزيد في محبته لك وتكسب رضاه ويعينك على دينك ودنياك، وإما عدوا حاسدا حقودا فالمعاملة الطيبة تكسر ما في قلبه من الحقد والحسد. ولهذا ذكر المصنف قال لربما كان ينقلب العدو صديقا والمبغض محبا. وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم كما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. فيأتي الرجل وقد أضمر في نفسه أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، تقلد سيفه أو وضع الخنجر في مكان يخبئه يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فما أن يدخل عليه ويرى وجهه وبشاشته وبذله للخير حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج من عنده إلا وهو قد آمن به. وهذا ما حصل لعمر لما أخبرته أخته وكانت زوجة لزيد لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأخبرته عما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، جاء ليفتك بهم. كان عمر قوي شديد، فلما اقترب من البيت وقف وإذا به يسمع قرآن يتلى سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بداية هذه السورة موقف عظيم ومؤثر. فسمع عمر هذه التلاوة فدخل الإيمان في قلبه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وهو يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو يريد البطش به أو بأصحابه. فحسن الخلق يقرب القلوب، إما صديق تزيد هذه الأخلاق في محبته، وإما عدو يذهب ما في نفسه من الضغينة والحقد والحسد. وعلى الأقل إن لم تكسب حبه فأنت تدرأ شره وفتنته، فصاحب الخلق لن يخسر شيئا. وحسن الخلق مع أثره في الدنيا فهو عبادة عظيمة. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في السنن وإن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هذا ملحظ الآن نلفت إليها الأنباء ونحن نتزاحم الآن في الصفوف وفي الصلاة. بعض إخواننا يظن الآن العبادة هو أن تصل للصف الأول. كيف تصل؟ تقاتل مع 3-4 ويتخطى 20-100 ويسب هذا ويشتم هذا، المهم وصل للصف الأول، ولا يستطيع أحد أن يقترب منه لما يعلمون من شدة بأسه وسطوته، وما عنده مانع يقاتل. يعني هل تتصور هذا سابق إلى الخير عابد لله؟ وكل من رآه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان قريب منه بحث عن مكان آخر. يعني هل يكون هذا سابق إلى الخير؟ الدين خلق ومعاملة وحسن خلق، تصلي في الصف الأول تسبق إليه سبقا شرعيا، وتقف في الصف وقلبك محب لإخوانك تدعو لهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويعيننا على الصلاة والقيام والصيام، ومبتسم وتسلم على هذا وتقبل رأس هذا وتحب هذا، يحبهم تحب الناس ويحبونك، تدعو لهم ويدعون لك. هذا هو المسلم، هذا ديننا، ليس هو عبادة في المسجد، خلق معاملة وبشاشة وإعانة للمسلمين على أحوالهم. إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لإتمام مكارم الأخلاق، ما قال بعثت لي من أجل أن أمر الناس بالصلاة، لأن هذه داخلة في دينه. وقد جاء في الحديث الآخر إن أعظم شيء في الميزان حسن الخلق، لأن حسن الخلق هذا يفوق العبادة. لماذا؟ لأن العبادة محدودة، تصلي كم ركعة، كم تنفق من الأموال، أما من تعود حسن الخلق وهو في طريقه يبتسم لهذا ويسلم على هذا ويصافح هذا وهذا يدعو له وهذا الآخر يدعو له، فحسن الخلق أثره عظيم متعدي. ولربما وأنت في طريقك والناس ينظرون إليك ويعرفون خلقك يقولون جزا الله خير، الله يوفق، الله يثبت، يدعون لك. فهذا حسن الخلق والتودد إلى الناس والصبر تحمل، والناس ليسوا على درجة واحدة. ينبغي للإنسان أن يدري أن الناس ليسوا على درجة، لا تظن الناس كلهم على حسن خلق. تقول لماذا الناس يسيئون؟ إذا أساء الناس لا تسيء، إذا ساء خلق بعض المسلمين لا تشاركه في سوء الخلق، ترفع بدينك ومرؤتك وبأخلاقك عن مخاطبة الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أمر الله بها، خذ العفو يعني العفو لك، وهذا أفضل ما يكون، أن يأمر الإنسان بالعرف ويأخذ العفو، لأن بعض الناس يأمر بالمعروف لكنه لا يعرف العفو، يشدد على الناس. إذا وافقته فأنت صديقه، وإن خالفته فهو عدوك اللدود. تأمر الناس بالخير ولا تتابع بعد ذلك من وافقني من خالفني، ابذل الخير للناس، بين الحق للناس، هذا ما اقتنع بقولك، هذا ما أخذ بقولك، لست عليهم بمسيطر. قال: وأما قوله والتودد إلى الناس نصف العقل، فإن العقل هو الذي يعقل به صاحبه ما ينفعه ويمتنع به عما يضره، هكذا سمي العقل، العقل لأنه يعقل صاحبه عن السفة. وكما قلت الله عز وجل شرف هذا الإنسان وجعل عقله في بدنه في صدره وفي رأسه، والبهائم سلبت العقول فأصبحت تعقل في قوائمها. وإذا وصل الإنسان والعياذ بالله إلى درجة البهائم سلب عقله يعقل كما تعقل الدواب ويحجر عليه، فهذا شرف أن الإنسان الله شرفه بالعقل. ولا تظن الآن الترفع عن الجاهلين أنه مذلة، بل هذا رفعة. ولهذا يقول العلماء في الحكمة: ذل قوم لا سفيه لهم، ذل قوم لا سفيه لهم، قوم كلهم علماء وفضلاء وعباد صالحون، يأتي السفيه يسب ويشتم ما يجد من يجيب من هؤلاء أهل الفضل، فيقولون ذلوا، بمعنى أنه لا يوجد من يجيب السفيه. لكن إذا كان في القوم سفيه يتكلم السفيه من القوم يرده، يرد عليه السفيه الآخر، سفيه مقابل سفيه. وأما العقلاء ما يحصل منهم هذا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يدرك أن هذا العقل نعمة، والترفع عن الجاهلين نعمة، وحسن الخلق نعمة. وإذا من الله عليك بهذا فاحمد الله على هذا التوفيق. والعقل أيضا ينبغي أن يعرف أنه على قسمين: عقل فطري وعقل مكتسب. العقل الفطري بعض الناس جبل على العقل وعلى الحكمة وعلى الأناة وعلى الرفق وعلى اللين، لا يتكلفه. والنوع الثاني عقل مكتسب يتعلمه الإنسان مع تقدم السن، ولهذا تجد يكثر العقل في الشيوخ الكبار ويقل في الشباب الصغار، حتى ترى الصبي أول ما ينشأ صغير السابعة الثامنة يجري ويلعب ويقفز كأنه مجنون، ما اكتمل عقله، فإذا نضج تجد تقل حركته. إذا تقدم به السن وصل إلى البلوغ تجده بدأ يعني يحاكي الرجال، إذا وصل العشرين رجل عاقل. لكن للأسف الآن أصبح كما يقال سن التمييز يتأخر، قد تجد شاب عمره 20 سنة يلعب، 25 سنة في اللهو، وصل الأمر إلى أبناء 40 و50 تصرف تصرفات الصبيان. وهذا الآن في الاصطلاح المعاصر يقولون مراهقة متأخرة، يعني إلى الآن هذا مراهق، ما نضج عقله. العقل ليس بالسن، قد تجد شاب في 15 والله تعجب بعقله، تكاد تقبل رأسه، والله لولا أن يكون فتنة إن بعض الشباب تمنى أن تقبل رأسه. وبعض الناس إذا تكلم كما قال أبو حنيفة، آن لأبي حنيفة أن يمد قدميه أو يمد رجليه. ولهذا كانوا قديما الكبار في السن والعقلة يوصون أبنائهم أن لا يكثروا من الكلام في المجالس، لأن الإنسان إذا تكلم في مجالس الرجال انتقد، وإذا أمسك فهذا دليل حكمة. ونقل أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتاب سراج الملوك، وهذا كتاب مفيد لمن أراد العقل والحكمة، سراج الملوك، قال أجمع ملوك الأرض على كلمة، وذكر ملوك الهند وفارس والروم وملوك العرب، يقولون كلهم هؤلاء الملوك إذا تكلمت ملكتني الكلمة، وإذا صمت أمسكتها. يعني هذه الكلمة اللي في صدرك الآن تريد أن تتكلم بها، إذا تكلمت بها ملكتك، لأنهم ملوك، والملك إذا تكلم ما يتراجع، وإذا أمسكتها ملكتها. ولهذا بعض العقلاء والحكماء يقول ما تكلمت بكلمة حتى أمررتها على عقلي، قبل ما تخرج هذه الكلمة من الفؤاد اجعلها تمر على العقل وزنها بميزان العقل، فيها خير أو شر، نافعة أو غير نافعة، تناسب مع المروءة ولا ما تليق بك أنت رجل كبير. والله بعض الكلمات على طرف اللسان تعرضها على العقل، لا ما تليق به هذه الكلمة، خلاص أمسك، حتى لا تضطر إلى الاعتذار، لأن بعض الناس في المجلس يعتذر 10 مرات، تكلم أنا أسف والله أخطأ، تكلم والله هذا سبق لسان، طب لماذا تسارع في الكلام؟ يعني العاقل ما يحتاج إلى الاعتذار، صحيح إذا أخطأ اعتذر، لكن لا يكثر من التسرع فيكثر خطأ، ويبقى بعد ذلك بين أن يعتذر وبين أن يكابر، فهو في حرج. فالمقصود أن العقل نعمة عظيمة أنعم الله بها على من وفقه، وهو عقل كما ذكرنا عقل فطري وعقل مكتسب، والتودد من للناس نصف العقل، لأن العقل معاملة للناس وحسن مخاطبة، والتودد تكسب به الكثير من الناس. كيف يكون التودد؟ بالكلام الطيب، كلمة وكلمة. يعني أحد الملوك رأى رؤيا وطلب من أحد المعبرين أن يعبر، فقال له تموت بعد 100 سنة، فعاقبه وعرض على آخر قال تعيش 100 سنة، فكافأه، الكلمة واحدة المعنى واحد، تموت بعد 100 سنة وتعيش 100 سنة، لكن انظروا إلى حسن الخطاب. عائشة رضي الله عنها هي وأمهات المؤمنين بشر، يحصل بين أمهات المؤمنين ما يحصل بين النساء مع شرفهن رضي الله عنها، فجاءت امرأة من أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة، عائشة النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنها وعمرها 18 سنة، وما ندري هذا الحديث متى، كم عمرها، 14 سنة أو أقل أو أكثر. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك آثرت ابنة الصديق علينا، وتكلمت بكلام. قالت عائشة رضي الله عنها فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الأدب، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب لي أن أنتصر، يعني يحب أن أتكلم. قالت فقبل أن أذكر ما عليها، قبل أن أنشبها ذكرت ما فيها، يعني قبل أن أذكر ما فيها وأنتقدها ذكرت ما فيها يعني من الفضل. قالت فتكلمت، ف أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ثم قالها إنها ابنة الصديق، إنها ابنة الصديق. انظروا إلى العقل، ولهذا نقول العقل ليس بالسن، يعني هذه لو كانت الآن في زمننا تطلق لسانها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرف قدره، ولكن نظرت للنبي صلى الله عليه وسلم وترقب ذكاء فطنة ما أمرها، لأنه لو أمرها قالوا أيضا فضلها وأحب أن تنتصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فضلها لمحاباة لأنها صاحبة فضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمساواة بين المتفاضلين ظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفاضل بين أصحابه ويفاضل بين نسائه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحابي في العدل، يعدل بين نسائه ولكن ينزل كل واحدة منهن منزلتها، ولهذا نزل عليه الوحي وهو في حجر عائشة، قالت رضي الله عنها مات النبي صلى الله عليه وسلم في دولتي بين سحري ونحري رضي الله عنها، فضيلة خصها الله بها أن يكون موت النبي صلى الله عليه وسلم في يومها ويموت في حجرها بين سحرها ونحرها. قالت وخالط ريقه ريقي، ألانت له السواك واستاك به، وريقها مخالط لريق النبي صلى الله عليه وسلم عنده. كيف استنبطت عائشة هذه الحادثة؟ لو كانت غيرها ما ذكرتها أصلا، فهي فضيلة خصها الله بفضيلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء هذه الأمة كما دلت على ذلك الحديث، ذكر هذا العلماء خديجة وفاطمة وعائشة، واختلف في المفاضلة بينهن. عائشة توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، أين هي من خديجة التي تزوجها وعمرها 40 سنة؟ مرأة مجربة وناضجة، لكن سبقت عائشة، حتى قيل أنها أفضل من خديجة، وقيل أن خديجة أفضل. شيخ الإسلام ابن تيمية محقق قال لخديجة من المؤازرة والمناصرة في بداية البعثة ما ليس لغيرها، ولعائشة رضي الله عنها من نقل العلم والحديث ما ليس لغيرها، ولفاطمة رضي الله عنها من شرف النسب ما ليس لغيرها، وهذا من الإنصاف. فانظروا إلى عقل عائشة رضي الله عنها لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وخشي أن تتعجل في أن تختار الله ورسوله أو الدنيا، وكما أمره الله عز وجل أن يطلقهن ويسرحهن سراحا جميلا، قال ولا عليك أن تستشيري والديك، خشي أن تتعجل لأنها صغيرة. قالت والله لا أستشير أحدا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا العقل، ما نظرت إلى الدنيا. فهذا العقل كم حصل بهذا العقل من نعم في الدنيا والآخرة ورفعة في المقام عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وعند الناس. هل تعرفون رجلا مدحا بسرعة الغضب أو بالشدة أو بشدة البطش؟ وهل تعلمون رجلا ذم بحسن الخلق وبالعفو وبالصبر والتحمل ومقابلة السيئة بالحسنة؟ كلنا نعرف هذا، لكن الموفق من وفقه الله، كلنا نقرر هذا، لكن إذا جاءت هذه الأمور بعض الناس لا يصبر، تقول له اصبر اتق الله، يقول دعك عني، فلان يقول كذا، أنا لست بذليل، أنا لست بكذا. هذه ليست ذلة، هذه رفعة عند الله وعند الخلق. ولهذا ذكر المصنف قال ومن ذاق طعم حسن الخلق والتودد إلى الناس وكيف يكسب العبد بذلك من الأصحاب والأحباب ما هو من أفضل الغناء. كما قلنا حسن الخلق عبارة حسنة طيبة، حسن الخلق ابتسامة، حسن الخلق إعانة المسلم على حاجته، حسن الخلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حسن الخلق أن تقابل السيئة بالحسنة، تدرأ السيئة بالحسنة، وهكذا فيجد المسلم لذة، أولا أنه كسب الأجور عند الله وتجاوز الشرور والفتن في الدنيا وسلم من الخصومات والعداوات وليس له خصوم، الكل يحبه، فهي لذة عاجلة مع الأجر العظيم الذي يحصل لصاحب حسن الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأما قوله وحسن السؤال نصف العلم، فإن العلم إنما يدرك بسلوك طرقه الموصلة إليه، وذلك بحسب السؤال وحسن الإصغاء، بأن يسأل الإنسان عن الأمور المهمة والتي يحتاجها ويسأل بطريقة تحصل المقصود، فإن كان مشتغلا بالتعليم فإن كان مشتغلا بالتعلم مستعدا لطلب العلم فبالاشتغال بالكتب التي تليق بمطلبه على وجهه يتمكن من فهمها والتوسع للتفكير في معانيها، ولا يشتغل بكتب لا تجدي عليه إلا العناء أو يكثر من الدروس ما لا يتحمله ذهنه، فمن سلك هذه الطريقة النافعة رجي له الفلاح والإدراك. وكذلك سؤال العلماء مشافهة، يسأل عن الذي يحتاج إليه بلطف ولين، ويصغي إلى القاء المعلم إصغاء المضطر المفتقر إلى علمه، فمتى وفق لهذه الحالة فقد فعل السبب الذي ينال به العلم، والتوفيق بيد الله وتيسيره. أيضا شرح المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم وحسن السؤال نصف العلم. لماذا حسن السؤال نصف العلم؟ لأن العلم تلقي وهو ما يسمى الآن بالتأصيل، وإزالة للشبه وهو ما يكون بالسؤال، ولهذا بعض الطلبة يجمع بين الأمرين، تجده مصغيا حسن التلقي لكن بعد أن يتلقى قد تبقى لديه شبه، فهذه الشبه علاجها السؤال، فحسن السؤال نصف العلم. وبعض الناس يتلقى وحسن الإصغاء لكنه يستحي من السؤال. قيل لابن عباس: بما أدركت العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. القلب العقول هذا حسن الإصغاء، واللسان السؤول هذا لإزالة الشبه، لأن المدرس مهما بلغ في نفع الناس وفي التوسع في العلم قد تبقى مسائل تدور في ذهن المتعلم ما تعرض لها المدرس ولا المعلم فتسأل عنها، أو أنها معروفة لديه فلم يتكلم لأنه يرى أنها من الأمور المسلمة لكنها مشكلة على هذا الطالب فيسأل عنها. فقال حسن السؤال نصف العلم. ولاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم حسن السؤال ولم يقل السؤال، لأن السؤال يتنوع، في سؤال حسن مرجعه إلى العلم الصحيح، وفيه أسئلة تنطع وتكلف أو يعني يقصد بها إحراج المدرس أو إحداث فتنة، أو يقصد بالسؤال الانتصار خصومة بينه وبين زميله يسأل ليستميل رأي المدرس له، فالأسئلة متنوعة في مقاصدها. قال المصنف: فإن العلم إنما يدرك بسلوك طرق الموصلة إليه، بسلوك طرقه الموصلة إليه، وذلك بحسب السؤال وحسن الإصغاء، إصغاء وسؤال، ويكون بذلك محصلا للعلم. نبه أيضا المصنف على أنه الطالب ينبغي له أن يتخير من العلم ما يتناسب مع عقله، لا يطلب علما لا تدركه أو لا يدركه عقله فينقطع، فيتخير من العلم ما يناسب مداركه وما يرغب فيه، فإن الشيء لا ينال إلا بالمحبة، والعلم إن لم تحب العلم لن تحصل، يعني محبة العلم من أعظم أسباب تحصيله، لأن القلب متعلق به والنفس مشتاقة إليه. ولهذا نرى، وهذا شيء مشاهد، أن بعض أهل العلم يشتري الكتاب ويقف في المكتبة يقرأ في الكتاب، ويوقف السيارة ويقرأ في كتاب، هذا شغف العلم، بينما آخر يشتري الكتاب ويقول بعد شهر نقرأ إن شاء الله فيه. ويأتي شهر ما قرأ، سنة ما قرأ، يموت والكتب ما باقية ما قرأ. فالعلم له يعني محبة في قلوب العلماء المتعلمين، ولكن هذا لا يدركه إلا من عرف لذة المعرفة. فيه لذات كثير من الناس لا يدركها، لذة العبادة، لذة المعرفة، لذة حسن الخلق، لذة الإنفاق، لذة خدمة الناس. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان له كلمة يقول: مساكين هؤلاء الذين عاشوا في الدنيا وما ذاقوا لذة خدمة الناس. لماذا؟ لأن الشيخ وجد هذه اللذة، كان يخدم الناس. بعض أصحاب حسن الخلق يقول: مساكين هؤلاء الناس الذين ما عرفوا لذة حسن الخلق. بعض العلماء الذين عكفوا في العلم الليل والنهار يتعجب من حال المفرطين في العلم، يقول: ما عرفوا لذة العلم. فهذه لذات كثير من الناس ما يعرفها، وأكثر الناس لا يعرفون من اللذات إلا اللذات البهيمية، لذة النكاح ولذة الطعام والشراب ولذة النوم. وهذه انقطعت فيها ظهور الناس، يعني تجد بعض الناس هو مخلد لهذه اللذات كأنه إنما خلق لها. وهذه أمور يعني لا شك أن الإسلام جاء بالاعتدال فيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. ثلاث لذات: لذة النوم، لذة النساء، لذة الطعام. جاء بالتوسط فيها، يصوم ويفطر وينام ويقوم ويتزوج النساء، فلا بد من الاعتدال فيها. لكن اللذات العظيمة التي لا تعقبها آلام لذة العلم، الطعام والشراب يأكل ويتلذذ وبعد ذلك قد يموت من البشر، النوم ينام ويجد لذة، وكل ما رفع راسه قال: والله النوم جميل، وحط راسه يفوت العمل وتفوت الصلاة تفوت المصالح، وإذا به نادم في آخر اليوم. وهكذا النساء، من أفرط في هذا ضاع نفسه، والآن ما يستطيع يمشي على قدميه، ضيع صحته وأهدرها في هذه الشهوات. والإنسان يعني يكون بصيرا بنفسه، يأخذ من هذه الأمور القدر الذي تسد به الحاجة، ليست هذه مطلب. أما المطالب العالية لذة العبادة، لذة العلم، لذة حسن الخلق، معالي الأمور التي يسعى إليها الإنسان، فيأخذ الإنسان من العلم ما يطيقه وما يدركه، وما خفي عنه يسأل عن هذا العلم ويستفصل من الشيوخ بحسن أدب، ويتخير أيضا الأوقات المناسبة للسؤال، لأن بعض الناس لا يحسن السؤال حتى في الهاتف. يعني أنا أتعجب بعض الناس إذا أذن المؤذن وإذا بعض الناس يتصل علي عندي سؤال، تتعجب تقول: أنت خارج المدينة؟ قال: لا أنا في المدينة. طيب تسمع الأذان؟ قال: نعم. كيف تسأل في الأذان؟ يعني إذا أذن المؤذن، يعني أهل العلم والمشايخ إما أن يكون في المسجد أو يتوضأ يستعد للصلاة أو يكون في طريق إلى المسجد، فهذا ليس وقت سؤال. بعضهم أيضا ما يسلم الإمام إلا والاتصال، أو قفز بين يدي الشيخ قال: عندي سؤال. طيب هذا وقت ذكر، اذكر الله، يعني الصلاة إنما تشرع الأذكار بعد الصلاة، اذكر الله، أكمل الذكر وسلم بعد ذلك. كما تلاحظون بعض الناس الآن في الدرس يقتحم الدرس والمكبر موجود، وقد يكون نقل في الإذاعة وهو واقف عند الكرسي يقول: عندي سؤال. يعني بعض الناس تتعجب من عقوله، يعني هؤلاء الناس كلهم ما عنده مسألة وهذا الذي عنده السؤال فقط، لكن العقل، ناس يتفاوتون في العقول وفي حسن السؤال وفي حسن الأدب. ولهذا الإنسان كل ما خلط العلماء تأدب وعرف الأدب. كان بعض التلاميذ يحضرون مجلس الإمام أحمد تعلمون الأدب فقط، وكانت بعض الأمهات ترسل ابنها ظن للزهري كذا تقول: يا بني إنما أرسلتك للزهري لتتعلم الأدب بعد ذلك تتعلم العلم. كان الشيوخ والعلماء يعلمون التلاميذ الأدب قبل العلم، والآن بعض الطلبة يطلب العلم بلا أدب ولا ينتفع به ولا يزيده إلا فخرا ولا يجد لذة العلم. والمشايخ وأهل العلم لهم طرق عجيبة قديما، حتى إن بعضهم كان يقولون إذا وضع يده على فخذه هذه علامة بينه وبين التلاميذ ما بقي تلميذ في الحلقة، يعني انتهى الدرس، لكن مروءته تمنعه من أن يقول الناس انصرف انتهى الدرس، يضع يده على فخذه ينصرف التلاميذ. ما يأتي إنسان يقول أنا بقبل رأسك أحبك في الله أريد أن أقبل يدك، تأدبوا وعرفوا الأدب وعرفوا العلم وانتفعوا بالعلم. وهكذا كان بعضهم يدخل المسجد ويجد الشيخ في ذكر بعد الفجر يقول فأدعه حتى ينتصف النهار وهو يذكر الله، ثم يقوم يصلي، فإذا فرغ من صلاته تقدم بين يديه وعرفه بنفسه وقال أنا عندي سؤال في العلم، أتيتك من بلدي كذا، جاء للإمام أحمد تلميذ في وقت الفتنة يسأل عن أحمد بن حنبل، فما زال الناس يدلون حتى أتى أحمد بن حنبل قال أنا أتيت من بلدي كذا، أتيت لأتلقى العلم عنك، قال إني منعت من التحديث وقت الفتنة، ولكن تأتيني في صورة سائل. فكان في كل يوم يأتي الإمام أحمد في صورة سائل يسأل الأموال وهو يسأله عن العلم، وأخذ مسائل كثيرة في وقت أحمد ما كان يحدث بها. فلما انتهت الفتنة وتولى المتوكل أكرم الإمام أحمد ورجع درس الإمام أحمد، فأصبح هذا الرجل يأتي وإذا رآه الإمام أحمد أدناه في أول الحلقة وقال هذا طالب العلم. فكم نال يعني الطلبة بالأدب العلم. الإمام مالك إمام دار الهجرة جاءه الشافعي وهو صغير يريد أن يطلب عليه العلم، وكان الإمام مالك رحمه الله من أهل العقول، وكان الإمام أحمد بل شيخ الإسلام بن تيمية يقول كان من أعرف الناس بالرجال، كان ما يحدث إلا من عرفه، فجاءه الشافعي وأبى أن يحدثه حتى جاء من يشفع له فعرف الشافعي، فلما تعرف عليه وعرفه قال إني أرى إن الله ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، وحدثه. هكذا نال هؤلاء يعني العلماء العلم بالأدب والورع وتقوى الله، فرفعهم الله عز وجل، فأصبح الشافعي يذكر مع مالك يقال قال مالك وقال الشافعي، وأصبح ابن القيم يقال مع ابن تيمية، مسلم كان متأدبا مع البخاري، أنتم الآن تسمعون قال البخاري قال المسلم، بعض الناس يظن مسلم قرين للبخاري، مسلم كان تلميذ للبخاري، كان يقبل قدم البخاري يد البخاري ويقول يا أستاذ الأساتذة ويخضع له، ما كان الإمام مسلم يطمع أن يذكر مع البخاري، فالآن يقال رواه البخاري ومسلم الشيخان. عمر كان ينافس أبا بكر، ما كان يطمع عمر أن يقال يذكر مع أبي بكر. فهذه الأمور كلها عبر ومواعظ لنا، وليت دروس دائما ينبه على هذه المسائل التي نبه عليها الشيخ لينتفع الناس بالأدب وحسن الخلق وحسن التلقي وحسن السؤال. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول من تحسر على نفقة أنفقها هل تؤثر في ثوابها أو تقدح في أصلها؟ إذا أنفقها في وجوه الخير مخلصا لله إن شاء الله إنها من النفقات التي له يرجى إن شاء الله أن يؤجر عليها، لكن التحسر يتنافى مع الفضل، وهو أن ينفق النفقة ونفسه طيبة بها وأنه فرح بها، فالمسلم إذا أنفق نفقة يفرح بها لا يتحسر عليه، لكن هذا دليل خلل إما لشح في النفس والعياذ بالله أو مبالغة في النفقة التي لا قدرة له عليها. أما إذا أنفق نفقة متوسطة تتناسب حاله فلا يحصل له هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يكون الصبر عفوا ومتى يكون الصبر ذلة؟ الصبر يكون ذلة إذا كان في مقام ما يحب الله أن تنتصر لنفسك فيه، لأن الله عز وجل حكيم عليم، وفي مقامات شرع لنا النصر وشرع لنا الانتصار للنفس، فإذا تركت الانتصار في موطن يحب الله أن تنتصر فيه فإن هذا يتنافى مع يعني الكرم وشرف النفس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحب لعائشة أن تنتصر لأنها صاحبة حق. وأما إذا كان الأمر مما يحب الله العفو والصفح فأنت تحب لنفسك ما أحب الله لك ولا تنتصر، بل إن ترك الانتصار هو الخير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما مرتبة حسن الخلق من الإيمان؟ مرتبة عظيمة، حتى قال بعض العلماء كثير من شعب الإيمان متعلقة بحسن الخلق، يعني المصافحة، البشاشة، إلقاء السلام، الأمر بالمعروف، الصبر على الأذى، بذل المعروف للناس، كل بعض العلماء قال داخل في حسن الخلق، فهي شعب كثيرة داخلة في حسن الخلق. والإيمان 64 شعبة، قد يقال أن ما يقرب من 30 شعبة داخلة في حسن الخلق، فكأن نصف الإيمان حسن خلق والنصف الآخر عبادة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يبتسم الرجل ومتى يضحك؟ وآخر يقول: متى يكون الضحك خفة ومتى يكون من حسن الخلق؟ هذه من الأسئلة المهمة، وهي من الأمور التي ينبغي أن تتلقى من أصولها. أولا عندنا مراحل: الضحك والابتسامة وقبل وتجاوز الضحك القهقهة، وهو إخراج الصوت مع المبالغة في الضحك، هذه لا تليق بأهل المروءة، ولا ينبغي لعاقل أن يقهقها في المجلس. وكان يذكر عن بعض الحمقى والسفهاء قديما يضحك حتى يسقط في المجلس، هذا يتنافى مع المروءة. والضحك وهو أن تتسع الابتسامة، ولهذا قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك حتى بدت نواجذه، والنواجذ هي الأضراس، وهذا سموه ضحك. والابتسامة معروفة وهو أن يبتسم من غير صوت ومن غير اتساع في الابتسام، هذه كلها لها مناسبات. النبي صلى الله عليه وسلم دائما وصف بأنه مبتسم كثير التبسم، والضحك قليل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قل ما يقال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن الضحك له موجب. فإذا وجد موجب الضحك فلا بأس، لأنه أيضا من العبوس ومن سوء الخلق أن يأتي موجب الضحك فلا يضحك الرجل، وموجب الحزن ولا يحزن. والعاقل صاحب العشرة وصاحب الصحبة ينبغي أن تراعي المجلس، فإذا في المجلس شيء موجب الضحك حتى ولو لم يكن فيك ما يوجب الضحك تبسم مجاملة للناس، الناس يضحكون وأنت عابس وكأنك تستنكر ضحكهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله، كان أصحابه أمامه يتكلمون في أمور الدنيا ويعرضون لبعض الأشياء، فإذا نظروا إليه تبسم عليه الصلاة والسلام حتى لا يريهم أنه غاضب عليه. بعض الناس يذكر الله، تنظر إليه يذكر الله ولا يتبسم كأنه ينكر عليك ما أنت فيه. فيراعي المجلس. إذا المجلس ذكرت كلمة موجبة للحزن والألم، فلان مريض، مات فلان، يظهر الحزن مع الناس، تألم لألامه. للأسف الآن بعض الناس حتى في مواطن العزاء لا يراعي شعور المسلم، يأتي الناس في عزاء وبعض أهل الميت دموعهم يكفكفون حزنا على ميتهم، وإذا به يتكلم في الأراضي وفي العقارات، وأنا بعت الأرض ومن عنده أرض، وتجد قلوب الناس تغلي على هذا الرجل. يعني الناس في حزن وهذا يتكلم في الدنيا. رأى أحد السلف رجلا يضحك في جنازة، قال يعني تضحك في جنازة، يعني الناس الآن الجنازة هذه ينظرون بما تجاب بما تسأل وكيف يجيب، والناس في حزن وهذا يضحك في جنازة. ولهذا من الأدب إذا قابلت أحد في جنازة لا تبتسم، ليس المقام مقام ابتسام، تسلم عليه بطلاقة، لكن الابتسام يكون في مواطن أخرى. أحيانا بعض الناس لديه توسع في الابتسام زائد حتى يعني قد ينتقص، وبعض الناس يغلب عليه العبوس حتى يوصف به، فالإنسان يكون متوسطا بين الأمر. إذا كان موجب المجلس الابتسام تبتسم، مثل إنسان يجلس مع زملائه وأصحابه وأصدقائه يبتسم. وبعض الناس الآن يريدنا في الدروس، كما قال لي أحد الطلاب، قال أنت ما تنكت علينا في الدرس، نريد نكت، أنا النكت في الدروس ما هي عندي، أما في مجالسنا الخاصة وإخواننا نجامل إخواننا، نمازحهم يمازحوننا، أما وقت الدرس ما هو وقت للضحك، هذا وقت علم، الناس جاءوا يطلبون العلم، إذا تريد الضحك الناس جاءوا يطلبون العلم. لكل مقام مقام. وقد يتوسع في الدروس ما لا يتوسع في خطب الجمعة، يعني هل رأيت خطيب يوم الجمعة يذكر نكتة؟ ما تحصل، يقال هذا مجنون. لكن في بعض الدروس كان بعض أهل العلم إذا رأى يعني خيم على الناس الملل ذكر شيئا يقرب القلوب إلى الدرس. هذه كلها ترجع إلى العقل واستخدام هذه الأمور في مواطنها بحسب الحاجة وبحسب الحال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل للضحك آداب كان يغطي وجهه بعمامتها ونحوها؟ نعم، إذا كان غلبه الضحك بحيث تجاوز الحد المعقول وخشي أن ينتقد قد يغطي وجهه. كان الصحابة إذا جاءهم البكاء كانوا يغطون وجوههم ولهم صوت، عندما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة فغطى وجوههم ولهم خنين. فإذا كان الإنسان في بكاء، ومعلوم أن البكاء يغير الهيئة هيئة الوجه، وكذلك الضحك الزائد يغير الهيئة، فإذا كان كذلك نعم. وأفضل الضحك كما قال العلماء ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحكه تبسما، والتبسم جمال يعني ويظهر ضياء الوجه، وأما كثرة الضحك ليست كذلك. نعم، وقال العلماء أن كثرة الضحك تميت القلب، يعني كثرة الضحك تميت القلوب حتى ولو لم تكن في مجلس. يعني بعض الناس تجده يبحث في المجالس عما يضحكه ويفرح بالذين يضحكونه، وهؤلاء يعني في الغالب أنهم يملون العلم، لأن دائما يحب أن المجلس كما يقول مجلس ضحك، فإذا جاء لمجالس الجد نفر منها، وهذا يغلب على الصغار وعلى بعض النساء وعلى بعض من يتشبه بهم من الرجال. نعم. أثابكم الله. ما هو ضابط الإسراف؟ الإسراف هو التجاوز، والإسراف في كل شيء، قد يكون إسراف في المال، قد يكون إسراف في الخلق والمعاملة، فالتوسط هو أمر متوسط بين الإسراف وبين التقتير. أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما حكم الأكل من موائد الإفطار للمقتدر بالحرمين؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذه الموائد لا تقدم من أصحابها للصدقة، وإنما لتفطير الصائم. فلو كان غنيا ودخل المسجد وليس عنده إفطار، فلا بأس أن يشارك إخوانه الإفطار، لأن هذا إنما قدم لتفطير الصائمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كم مقدار زكاة الفطر للشخص الواحد، وهل يجوز له إخراج القيمة من المال؟ زكاة الفطر للشخص صاع، والصاع يقدر بثلاثة كيلو إلا قليلا، وبعضهم يقول أنها كيلوين ونصف، وبعضهم يقص، لكن لو أخرج ثلاثة كيلو هذا أحوط، ولا يجزي المال. وهذا زكاة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من طعام، ولا يجوز للإنسان أن يجتهد مع الشرع يقول المال أنفع، نقول الله أعلم والله أحكم. ولأن بعض الناس وبعض الفقراء يعني حتى لو كان لديه مال قد لا يتهيأ له أن يشتري، فإذا جاءه الطعام يعني سهل عليه. وهذه حكمة أراد الله في يوم العيد أن يطعم الفقراء، وهذه الأموال حتى الفقير أحيانا لو أعطيته قد يبخل على نفسه، فكم لله من حكمة أن تعطي الفقير الطعام حتى يأكل ويطعم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أحبكم في الله، ما حكم من أخر صلاة العصر وجمعها مع المغرب أو قدمها على وقتها لأجل الوظيفة؟ أحبك الذي أحببتني فيه، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لا العصر ولا غيرها. والوظيفة ليست من الأسباب التي يباح بها الجمع، وإنما الجمع يبيحه السفر مع الطريق، يقصر ويجمع، هذا أمر. الأمر الآخر: لا تجمع العصر مع المغرب، الجمع بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء. والظهر والعصر يجمعان ويقصران، والمغرب يجمع مع العشاء ولا يقصر، على هيئة ثلاث ركعات، والعشاء يقصر. فالقصر للرباعية، ليس هنا قصر للثلاثية وهي المغرب، فالقسمة الثلاثية: ما يجمع ويقصر، وما يجمع ولا يقصر، وما لا يجمع ولا يقصر. ما هي؟ الفجر. الفجر لا تجمع ولا تقصر، لا تجمع مع غيرها لتباعد ما بينها وبين الظهر والعشاء. والظهر والعصر كم لله من حكمة، هذه حكمة من الله، بينهما تقارب فصح جمعهما، بين المغرب والعشاء تقارب فصح جمعهما، لكن لا تجمع العصر مع المغرب، ولا يجوز تأخير العصر عن وقت المغرب. من أراد الجمع بين الظهر والعصر، إذا أراد الجمع وهو في سفر، انتقل وقت كل صلاة من الصلاتين اللتين تجمعان إلى وقت إحداهما، إما وقت الأولى فيسمى جمع تقديم، أو وقت الثانية فيسمى جمع تأخير. فإذا نويت جمع الظهر مع العصر لك أن تؤخر الظهر مع العصر وتصليهما قبيل الغروب، هذا جائز، لأن انتقلت الظهر إلى وقت العصر، وليس لنا أن نؤخر صلاة العصر إلى ما بعد الغروب، لأنه لا يجوز جمعها مع المغرب، هذا ثمرة الخلاف. وأما كذلك المغرب إذا أردت جمعها مع العشاء فتؤخرها إلى وقت العشاء، إلى نصف الليل احتياطا، وقيل أن وقت العشاء إلى الفجر، وهذا بناء على الخلاف في وقت العشاء. والأحوط لا تؤخر المغرب ولا العشاء حتى في الجمع عن منتصف الليل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حد السترة في الصلاة، وهل يصح أن يوضع وسادة وعصا على الأرض إن لم يجد شيئا باعتبارها سترة؟ لا، السترة لابد أن تكون مرتفعة مقدار مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل بمقدار ذراع أو ما يقرب منه. أما ما ذكره بعض الفقهاء وهو أن يضع عصا يعني عصا معترضة، وأما إذا غرزت في الأرض فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ العصا سترة، وكذلك وضع خط، هذا بعض الفقهاء قال عند الضرورة، يعني في مكان ليس فيه سترة وفيه تراب وضع يعني خط حتى يعلم الناس أن هذا مكان لصلاته فلا يدخلون عليه. وأما إذا وجد يعني شيء يتخذه سترة كسارية أو شيء مرتفع فلا بأس، هذا في حال السعة، وفي حال الضرورة يعني قد يؤخذ شيء، المهم أن يكون مرتفعا عن الأرض، ويجوز للمسلم أن يتخذ أحد الجالسين سترة، كما رأى عمر رجلا يصلي فجلس أمامه قال أنا سترة لك رضي الله عنه. أثابكم الله. يقول السائل أتوضأ مرتين أو ثلاث مرات ليستبرئ من نقط البول، ومع ذلك أجدها إذا ذهبت إلى الصلاة، فماذا أفعل؟ هذا حاله لا يخلو من أمرين، إما موسوس أو مريض. إذا كان موسوس علاجه في يده يترك الوسوسة، وبعض الناس يخرج من دورات المياه ويقول خرج البول ويرجع ويكشف ويتعب نفسه، وهذا ليس به شيء ولكنها وساوس. شيخ الإسلام بن تيمية محقق له كلمة جميلة في هذا، قال إن البول كالضرع، إذا حلبته در وإذا تركته قر. كلمة جميلة وما أعظم كلام شيخ الإسلام. فبعض الناس، وهذه وساوس ذكرها أحوال ذكرها ابن القيم للموسوسين، منها بعضهم يسلت الذكر، كل ما بال أخذ يسلت الذكر وإذا به يخرج بول، قال والله صحيح أنا لو تركته لخرج. بعضهم يقفز، بعضهم يتنحنى، بعضهم يفتح الذكر وهذا يسمى الوجور، وإذا أغلقه خرج البول، قال هذا صحيح. في نهاية هذا الأمر سيصيب بمرض، لأن هذه الأشياء كلها مضرة، والله عز وجل نهانا عن التكلف. وسئل الإمام أحمد عن هذه الأمور وهل يرخص في شيء منها فمنع من ذلك. فالإنسان السليم الذي عافاه الله من الأمراض يحمد الله على العافية ولا يفعل هذه الأمور. وبعضهم علق حبل، قديما كان بعضهم يعلق حبل تعلق فيه ويقفز ويتعلق حتى يقول يخرج البول، انظروا كيف شقوا على أنفسهم. وبعضهم كلما خرج وجد في لباسه شيء من البلل قال هذا البول، رجع. ولهذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ كفا من ماء وأن يضعه في اللباس، لماذا؟ حتى يقطع الوساوس. فأنا أنصح الذي لديه وساوس لا ينشف، إذا استنجى وضع المال لا ينشف حتى لا يأتي وساوس هذه وهذه، لأن قد يحصل أحيانا عرق أو يحصل أحيانا مهما نشف فإن هذه الأعضاء قد يبقى بها شيء من البلل، فإذا جاء قال هذا بول، فاتركوا هذه الوساوس، الإنسان لا ينظر لهذه الأمور. أما من ابتلي بالمرض وهو ما يسمى بسلس البول، فهذا قال العلماء أنه إذا دخل الوقت يتوضأ، والمقصود يتوضأ بحيث يدرك الصلاة، لأن الآن قد يقول الأذان إذا أذن لو ذهب دورة المياه فاتت الصلاة والتراويح، لكن يخرج في الوقت الذي يستطيع أن يتوضأ ويدرك الصلاة وليس عليه شيء بعد ذلك فأراحه الله، هذا معذور. والسليم ليس لديه أن يوسوس، وإنما أيضا ننبه إلى أمر يفعله بعض المقصرين، كما هذا فعل الموسوسين في بعض المقصرين، يدخل دورة المياه ما يكاد يغلق الباب حتى تسمعه خرج، متى قضى حاجته، متى استنجى، متى استبرأ، ما تدري. وهذا لا يبعد أن يخرج البول، لأن مجرى البول خصوصا عند الذكر يعني مجراه طويل يمتد من المثانة إلى رأس الذكر، وهذه كلها كما معروف أنها أعضاء يعني تكثر فيها الأعصاب. فهذا إذا لم يستبرئ، وقيل أن استبراء البول قول النبي صلى الله عليه وسلم في قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وفي رواية لا يستنزه من البول، قال العلماء يستبرئ من البراءة يعني تجنب البول. كيف؟ بعضهم قال لا يتعجل في القيام لأنه قد يقوم ويخرج البول، وبعضهم قال يعني أنه لا يتجنب رذاذ البول إذا كان في مكان قد يرتشح ويرجع عليه، فالاستبراء من البول مطلوب لكن من غير وسوس، ينتظر الإنسان حتى يفرغ البول تماما ولا يستعجل في ذلك ثم يستنجي ويخرج ولا يوسوس بعد ذلك. أحسن الله عليكم. كذلك من يوسوس في خروج الهواء وغيرها ما ضابطه؟ كذلك حتى الهواء يعني ليس له أن يوسوس، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين حده، قال إنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يسمع صوتا أو يجد ريحا، شيء متيقن، لأن الأصل في هذا المتوضئ الطهارة، الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه، والعلماء عندهم قاعدة ذكروها، اليقين لا يرفعه الشك. يعني أنت الآن داخل دورة المياه مستنجي ومتوضئ، شكيت في الحدث نقول أنت متطهر. العكس، رجل قضى حاجته أو نام ثم بعد ذلك شك، هل أنا توضيت أو ما توضأت؟ هو متيقن الحدث لكن شك في الوضوء، نقول الأصل الحدث. آخر متوضئ متيقن أنه توضأ لصلاة الظهر أو لصلاة العصر أو لصلاة العشاء، بعد ذلك تذكر قال لعلي أحدثت، الأصل الطهارة، فاليقين لا يرفعه الشك. نعم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.